يا عشائر أهل السنة في العراق، ما ضركم أن تكفروا بالديمقراطية وتلتفوا حول المجاهدين؟ ما ضركم أن تنصروا دين الله؟ فاعصبوها هذه المرة برأس الشيخ أبي بكر البغدادي، ولن تندموا أبدا بإذن الله. ولئن تلتفوا حول المجاهدين لتملكن العرب، ولتخضعن لكم العجم، ولتسودن الدنيا. فالتفوا حول المجاهدين.